بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. هذا المجلس الرابع في مذاكرة هذه الرسالة اللطيفة في أصول الفقه من جمع شيخ مشايخنا الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله، والبحث بلغ بنا إلى ماذا؟ إلى دلالات الألفاظ، وقد مضى منها ماذا؟ الخاص والعام والمطلق والمقيد والمجمل والمبين، والمحكم المتشابه والحقيقة والمجاز والناسخ والمنسوخ، نعم، والتعارض والترجيح في الناسخ والمنسوخ وما يتعلق به. ووقفنا على السنة وقلنا إن السنة لها عدة إطلاقات، فما هي السنة عند المحدثين؟ نعم، قوله وفعله وتقريره ووصفه الخلق والخلق صلى الله عليه وسلم. وما السنة عند الفقهاء؟ أنت، نعم، ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. وما هي السنة عند الأصوليين في المصدر الثاني من مصادر التشريع؟ قول النبي وفعله وتقريره، هذه عند الأصوليين. والسنة عند علماء العقيدة هي قسيم البدعة، فتشمل العقيدة والشريعة. نعم، سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين جميعا يا رب العالمين. يقول المؤلف ابن سعدي رحمه الله تعالى: الأفعال النبوية والتقريرات، وكذلك إذا فعل شيئا على وجه العبادة ولم يؤمر به، إذا فعل، وكذلك إذا فعل شيئا على وجه العبادة ولم يؤمر به، فالصحيح أنه للاستحباب، وإن فعله على وجه العادة دل على الإباحة. وما أقره النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال حكم عليه بالإباحة أو غيرها على الوجه الذي أقره. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيها أحواله، ويدخل فيها دله وسلوكه، على نوعين: فعل فعله على وجه العبادة ولم يأمر به فهذا هو المستحب الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. مثل ماذا من أفعاله عليه الصلاة والسلام وهي كثيرة؟ دخوله المسجد في تقديمه رجله اليمنى على اليسرى، ودخول بيته في تقديم اليمنى على اليسرى، هذه من أفعاله، فهي من المستحبات لأنها على وجه العبادة. تسوكه عليه الصلاة والسلام وبداءه بالأيمن على الأيسر في تسوكه، هذا على وجه العبادة. إذن أفعاله عليه الصلاة والسلام تسمى الأفعال العبادية، ومعنى العبادية التي فعلها تعبدا ولم يأمر بها فهذه من المستحبات. فإذا أمر بها انتقل بأمره بها إلى الواجب، إن لم يكن الأمر أمر إرشاد وتوجيه. وهذا يخرج أفعاله التي فعلها عادة مثل ماذا؟ ركوبه على الحمار أعزكم الله على البعير، هل هذا الركوب عبادة ولا عادة؟ هذا عادة، فلا يأخذ حكم الاستحباب. لباسه لباس العرب، ما تميز عليه الصلاة والسلام بلباس جديد، تعمم بعمامة العرب ولبس لباس العرب، هذا على وجه العادة. ولهذا لما لم يفرق كثير من الناس خصوصا العوام بين العادة والعبادة ظن أن كل فعل فعله النبي فهو عبادة، وهذا لا يتأتى في معرفة هديه عليه الصلاة والسلام. إذن الفرق بين العادات والعبادات هو معنى العبادة في هذا الشيء. من هديه عليه الصلاة والسلام لبسه العباءة اللي هي البشت، كان للنبي صلى الله عليه وسلم حلة حمراء يلبسها للجمعة وللعيد وللوفد، هذا فعل لا على وجه العادة ولكن على وجه التجمل، فصار مستحبا في هذه المقامة. ولهذا لبس المؤمن في مجامع الناس في الجمعة وفي العيد وفي استقبال الناس غير لبسه في اللبس المعتاد. وهذه المسألة مهمة وتفيد طالب العلم ليفرق بين ما فعله على وجه العادة كأكله وشربه وقضاء حاجته وما فعله على وجه العبادة. وهذه العادات يكون فيها معنى العبادة، مثاله في قضاء حاجته، كان إذا أراد أن يقضي حاجته غاب عن الأعين لشدة حيائه، وكذلك إذا أكل مما يليه، هذه أصلها أفعال لكن لها معنى العبادة في الاستحباب من حيث الأدب. قد يقول قائل طيب لبس الإزار والرداء، هذا لباس العرب، والعمامة هذا لباس العرب، فما تميز النبي صلى الله عليه وسلم عن العرب بلباس، لكن لباسه البياض مما حث عليه البسوا البياض وكفنوا به موتاكم فإنه خير لباسكم، وهكذا. كذلك ما أقر به النبي عليه الصلاة والسلام أقر الناس عليه من الأقوال والأفعال، يرد عليه الأمران، ما كان من جهة العادات فيبقى على إباحته، وما كان من جهة العبادات فإقرار النبي على قول أو فعل يصيره عبادة، إما مشروعة مستحبة أو مشروعة واجبة بحسب ذلك. أقر الناس على النكاح فإقراره على النكاح دل على أنه مشروع صلى الله عليه وسلم، وأمثلته كثيرة، والحكم عليها على الوجه الذي أقره عليه. ولهذا معرفة ذلك من خلال سنته الصحيحة وسيرته الصحيحة. نعم، أحسن الله إليك. الدليل الثالث الإجماع. فصل. وأما الإجماع فهو اتفاق العلماء المجتهدين على حكم حادثة، فمتى قطعنا بإجماعهم وجب الرجوع إلى إجماعهم ولم تحل مخالفتهم، ولا بد أن يكون هذا ولم تحل مخالفتهم فاعل تحل ولا تحل مخالفتهم، ولا بد أن يكون هذا الإجماع مستندا إلى دلالة الكتاب والسنة. الدليل الثالث من أي الأدلة؟ من الأدلة الأصولية المتفق عليها. الأول والشو الكتاب، الثاني السنة، وحبذ تقييدها بالسنة الصحيحة إخراجا للسنة الضعيفة أو الشاذة أو الموضوعة، على أن الموضوعة لا تسمى سنة لكن تسميتها سنة من باب الاصطلاح. الدليل الثالث الإجماع. ما الإجماع؟ عرفه الشيخ هنا قال وهو اتفاق العلماء المجتهدين على حكم حادثة أو حكم نازلة، فالاتفاق ليس من جميع الناس، الرجال والنساء والصغار والكبار، إنما هو اتفاق العلماء المجتهدين أي الذين لهم حق الاجتهاد، وهذا يخرج طلبة العلم والعلماء الذين لم يصلوا إلى مرحلة الاجتهاد. والاجتهاد يقسمونه إلى أقسام ثلاثة: مجتهد مسألة، وهو طالب العلم الذي تكونت له الأداة والملكة فيجتهد في المسألة إلى أن يصل إلى القول الراجح. الثاني أعلى منه، مجتهد مذهب، بأن يحيط بأقوال المذهب سواء في متقدميه أو متوسطيه أو متأخريه، فيكون مجتهدا في هذا المذهب، مذهب أحمد الحنابلة، مذهب المالكية، مذهب الحنفية، مذهب الشافعية. هذا مجتهد المذهب، وعليه أكثر أحوال المجتهدين. الثالث المجتهد المطلق، الذي ارتفع في علمه ومقامه إلى أن أصبح يجتهد مباشرة في الأدلة. هؤلاء المجتهدون يتفقوا على حكم في حادثة، وقلنا حادثة لأن المسائل السابقة نزل فيها النص لا حاجة فيها إلى الإجماع، فالنص يغني عن هذا الإجماع. اتفاق العلماء المجتهدين في حادثة هذا يسمى الإجماع، فإذا قطعنا بالإجماع لم تحل مخالفتهم، لأن الإجماع نوعان: إجماع قطعي وإجماع غير قطعي. الإجماع القطعي المقطوع به بأن هذا ما أجمع عليه العلماء فهذا لا يتجوز مخالفته، ودليل الإجماع في اعتباره قول الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. فسبيل المؤمنين ما أجمع عليه أهل الإجماع المعتبر من المسلمين. ما الوعيد؟ نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. في السنة قوله عليه الصلاة والسلام: لا تجتمع أمتي على ضلالة. ولهذا الإجماع بهذا الاعتبار يأثم مخالفه لأنه قطعي. يدخل في الإجماع، الإجماع غير القطعي، أنواع كالإجماع السكوتي، فهذا له معنى الإجماع ولكن لا يأثم بمخالفته لأنه ليس مقطوعا به. ومن الإجماع غير القطعي نقل أقوال الجماهير، جماهير العلماء، كقول ابن المنذر: أجمعوا. فإن الغالب في كلام ابن المنذر وابن عبد البر في نقلهم للإجماع أقوال الجماهير الكثيرة. هذا الإجماع قيده شيخ الإسلام بتقييد جيد كما في العقيدة الواسطية، لما قال: والأصل الثالث الإجماع، وهو ما كان عليه الصحابة والتابعون وتابعوهم، إذ بعدهم، أي بعد هذه القرون الثلاثة المفضلة، كثر الخلاف بين أهل العلم وانتشر. فلهذا من يحكي الإجماع على مسألة جديدة قد لا يوفق. ولهذا قال الإمام أحمد: من ادعى الإجماع فقد كذب، لأن الأمة لم تنضبط بعد القرن الثالث، انتشروا إلا ما سبق الإجماع عليه، خصوصا من أصول الإسلام ومن الأحكام العامة. هذا الإجماع المعتبر لا بد أن يكون له مستند، أي دليل من الكتاب والسنة يستند عليه في أصله العام. نعم، لو أن المسألة فيها نص لم يحتج فيها للإجماع، لكن تأتي مسائل لا نص فيها بعينها فيجمع العلماء على معنى منها. مثاله في باب أسماء الله وصفاته: الله من صفاته له أنه يبصر، فله عينان. ما الدليل على أن الله له عينان ثنتان؟ الإجماع. ما مستنده؟ أن الله له عينان ثنتان لا تشبهان أعين المخلوقين. مستند الإجماع، أي القاعدة التي بنى عليها، حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الدجال قال: ألا إنه أعور العين اليمنى وإن ربكم ليس بأعور. والعور لا يكون إلا من عينين، لو كانت واحدة ومطموسة صار عمى، فهذا مستند هذا الإجماع. وأهل العلم عنوا بمسألة الإجماع لما فيها من اعتبار الأدلة فيما سمعتم من الآيات والأحاديث، ولأن المسلمون لا يجمعون على ضلالة، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيئ. والمراد بالمسلمين ها هنا من يعتبر بخلافهم وهم العلماء، ليس الإجماع المرأة في مطبخها والعامل في مزرعته والصانع في صناعته والقائد في قيادته، لا، إنما هم لأهل العلم، ولهذا قيد بإجماع العلماء المجتهدين. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: الدليل الرابع القياس، فصل. وأما القياس الصحيح فهو إلحاق فرع بأصل لعلة، إلحاق فرع بأصل. أحسن الله إليك. فهو إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما، فمتى نص الشارع على مسألة ووصفها بوصف، أضيف إليها إلحاق فرع بأصل في الحكم لعلة، لأن القياس له أربعة أركان: فرع وأصل وحكم وعلة جامعة. نعم. فمتى نص الشارع على مسألة ووصفها بوصف، أو استنبط العلماء أنه شرعها لذلك الوصف، ثم وجد ذلك الوصف في مسألة أخرى لم ينص الشارع على عينها من غير فرق بينها وبين النصوص، وجب إلحاقها بها في حكمها، لأن الشارع حكيم لا يفرق بين المتماثلات في أوصافها كما لا يجمع بين المختلفات. القياس هو المصدر الرابع من مصادر التشريع، وهو الدليل الرابع من الأدلة الأصولية المتفق عليها. والقياس عند العلماء قياسان: قياس جلي وقياس خفي. القياس الجلي لا غضاضة فيه، الكلام في القياس الخفي، وهذا ما سيأتي إن شاء الله في نوعي القياس الصحيح والقياس الفاسد. القياس دلت عليه أدلة الشريعة الإجمالية، منها أن الشارع لا يفرق بين المتماثلات، لأن الشارع حكيم في ذاته وحكيم في أوامره ونواهيه وتشريعه، فالشيء المتماثل لا يفرق بينها. كذلك من دلائل القياس ما رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. هذا قياس، وهو يدخل في قياس الأولى. ما هو القياس؟ عرفه بالتعريف السائغ الدائر والشائع عند الأصوليين، وهو إلحاق فرع بأصل في الحكم لعلة جامعة. إذن صح أركانه أربعة: الركن الأول فرع، وهي المسألة المقيسة النازلة الجديدة التي لم يأتي فيها نص، تلحق بأصل بمسألة جاء فيها دليل. بماذا تلحق؟ بالحكم، إذا كانت العلة واحدة. مثالها: جاء في الشرع تحريم الخمر، وهو كل ما خامر العقل أي غطاه وأذهبه، فالخمر محرم بالإجماع. ومن الغرائب والعجائب أنه في هذا الزمان جاءنا من ينازع في حرمة الخمر، يقول: الخمر ليست حراما، مع أن النص فيها صريح والإجماع فيها مقطوع، ويأتي من يتفلسف يقول: الخمر ما هي بحرام. مع أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه في آخر الزمان يأتي من يستحل الخمر يسميها بغير اسمها، ما استحلها إلا لما لبس الخمر مقطوع بحرمتها. هناك ما يشابه الخمر، المخدرات مشمومة أو محبوبة أو حبوبا تبلع أو حشيشا يستنشق، هل جاء فيها نص؟ ما جاء فيها نص، لكنها فرع يلحق بالأصل وهو الخمر في الحكم وهو التحريم للعلة الجامعة وهو ذهاب العقل، بل في المخدرات العقل فيها أذهب، فقاس العلماء هذا على هذا. والقياس يا أيها الإخوة صنيعة أهل العلم الذين يستنبطون الأحكام بهذه الأسس. أعظم ما في القياس مسألة العلة، وهي الوصف المناسب لحكم الشرع. هذه العلة هي محل الاختلاف بين أهل العلم، هل العلة مناسبة ولا ما هي مناسبة، هل العلة صحيحة ولا غير صحيحة. فإن كانت العلة صحيحة فإن القياس يكون صحيحا معتبرا، وإن كانت العلة غير صحيحة فيكون القياس عندئذ فاسد الاعتبار. لماذا؟ لأن العلة غير مطابقة بين هذا الفصل، هذا الأصل وهذا الفرع. الأصل الذي جاء النص به صراحة، الفرع هو المقيس على هذا الأصل. ومنها هنا جاءنا القياس الصحيح والقياس الفاسد. فلو قال قائل يجب على النساء كشف الوجوه قياسا للمرأة على الرجل، ما هو هذا قياس؟ نعم هذا قياس، لكن قياس فاسد الاعتبار، قياس فاسد الاعتبار، لأن العلة متخلفة، فالمرأة مأمورة بالستر والرجل ليس مأمورا بستر وجهه، لكن العورة متفقة عند الجميع، عند الرجل وعند المرأة. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وهذا القياس الصحيح هو الميزان الذي أنزله الله، وهو متضمن للعدل وما يعرف به العدل. والقياس إنما يعدل إليه وحده إذا فقد النص، فهو أصل. والقياس إنما يعدل إليه وحده. نعم. والقياس إنما يعدل إليه وحده إذا فقد النص، فهو أصل يرجع إليه إذا تعذر غيره، وهو مؤيد للنص، فجميع ما نص الشارع على حكمه فهو موافق للقياس لا مخالف له. نعم. متى يعدل إلى القياس؟ متى يحتاج إلى هذا الدليل الرابع وهو القياس؟ إذا لم يكن في المسألة نص من كتاب أو سنة أو إجماع يصار إلى هذا القياس، وبه تعلمون خصوبة الفقه الإسلامي، وأن كل نازلة لها في شرع الله حكم من هذه الأصول. ولهذا ديننا متجدد، لا تأتي نازلة يحتاج فيها إلى حكم شرعي إلا وجد العلماء له هذا الحكم، سواء من أدلة الكتاب والسنة الصريحة أو بالإجماع أو بالقياس. وأكثر الأحكام النازلة والجديدة والحادثة مرجعها إلى هذا القياس الذي هو عنوان العدل. ولهذا يقول الشيخ: فهو أصل يرجع إليه إذا تعذر غيره، وهو مؤيد للنص، أي للدليل من الكتاب والسنة، فجميع ما نص الشارع على حكمه فهو موافق للقياس لا مخالف له. طيب، هل القياس معتبر في باب العقيدة؟ القياس ليس من أدلة العقيدة إلا قياسا واحدا، وهو القياس المثل الأعلى الذي نوه الله عنه في آية سورة النحل: ولله المثل الأعلى. يعني كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه فالله أولى به، وكل نقص تنزه عن المخلوق فالله أولى بالتنزه عنه. أما القياس الأصولي وهو إلحاق الفرع بالأصل في الحكم لعلة جامعة، هذا لا يصح في باب العقيدة، لأنه لا يصح أن يلحق الخالق بالمخلوق أو المخلوق بالخالق. نوع ثالث القياس الشمولي، ويسمى بالقياس المنطقي المبني على مقدمات كلية. كل إنسان حيوان، فالإنسان حيوان ناطق، فهذا يسمى بالقياس المنطقي، وأكثره قياس ذهني، فصحيحه صحيح وفاسده فاسد. وأدق ما في القياس من المباحث مبحث العلة، ولهذا أكثر ما يأتي في القوادح، في قوادح القياس، القوادح المتعلقة بالعلة، وهي الوصف المناسب لحكم الشرعي. وهذا ميدان خلاف العلماء. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: القواعد الفقهية فصل. وأخذ الأصوليون من الكتاب والسنة أصولا كثيرة بنوا عليها أحكاما كثيرة جدا، ونفعوا وانتفعوا. نعم، من خصوبة مصادر التشريع ومنهج الاستدلال المسمى بأصول الفقه أن العلماء أداروا أذهانهم ونحتوا اجتهاداتهم، فاستنبطوا أصولا وقواعد من أدلة الشريعة وأرجعوا إليها الأحكام، فصارت بهذا الأحكام الشرعية مناسبة لكل زمان. فلا يمكن أن تأتي مسألة نازلة إلا ولها في حكم الله، في دين الله حكم، علمه من علمه وجهله من جهله. وهذا معنى خصوبة الفقه الإسلامي من خلال هذه الأصول، فاستنبطوا من محكمات الشرع وأدلته أصولا عامة تسمى بالقواعد الأصولية، وهي على نوعين: قواعد كلية وقواعد جزئية. ردوا إليها كثيرا من الأحكام، لأن أصل هذه القواعد دلت عليها عدة أدلة، فانبنى منها هذه القاعدة فطبقت على المسائل والنوازل. وسيشير الشيخ في بقية هذه الرسالة إلى جملة من هذه القواعد. أشهر القواعد القواعد الكلية الخمس التي مر التنويه عنها. من يعدها علينا إجمالا؟ ها، ذكرناها في أول مجلس ولكن الإخوان لا يراجعون، لا نقبل إلا اليد اليمنى. قال الله جل وعلا: وما تلك بيمينك يا موسى، ما قال ما تلك بيسارك. تأتي بها كلها؟ لا نقبل التقسيط، نبغاها دفعة واحدة. تفضل أنت يا من على الكرسي جلس. لم ترفع يدك لكن لا بد أن تجيب لأنها سبقت. اليقين لا يزول بالشك، الضرر يزال، المشقة تجلب التيسير، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، باقي واحدة: والأمور بمآلاتها أو بمقاصدها. تفضل تستحق. هذه هي القواعد الكلية الخمس، وقد عني بها العلماء وشرحوها وأفردوها وانبنى عليها واجتزئ منها قواعد أخرى كما سيأتي بيانها إن شاء الله في المجلس الثاني. في سؤال يا أخواني؟ تفضل. نعم، ما فعله النبي على وجه العادة فهو عادة، كلبسه وأكله، أكله التمر عادة، أكله ثلاث تمرات مثلا.